أبلغ من صيام رمضان موجودون بالوزراء مسلمين ولكنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، بل أغلبهم لا يصلي بالكلية وبعضهم يصلي يوم الجمعة فقط. وأنا رأيت هذا الشيء ولمسته وبحثت فيه، وهم بحاجة إلى التعريف الكامل للذلك إلا بإرسال المرشدين لبلدكم أو عمل مكتبات صغيرة تحتوي على الكتب التي تعرف الإسلام المتعددة اللغات، وكل وزارة يرسل إليها مرشد أو كتب حسب الجنسيات الموجودة لديه. هذا رأي من جهة، وسؤالي من جهة أخرى، بصفتي أدعو إلى الله لا أستطيع أن أبين لهم باللغة العربية كذلك الاختلاف اللغة اللهجة أو اللغة، هل علي إثم إذا تركتهم في شأنهم حيث أنني اتقيت الله ما استطعت؟ الواجب عليك أنت ما تستطيع وتستعين بوالدك الذي يفهمون اللغة، إذا ما أفهمون جسم اللغة حتى تحصل الدعوة من الجميع بالتعاون. إذا كان لا يعلمون أصحابه من عندهم أو لا يصلون أو لا بد أن يتعاون بجهد لا بد يتعاون أو لا كثيرون لا بد يتعاون إن شاء الله حتى ينجحوا إلى الخير حتى يرشدوا إلى الخير حتى تنتفع لهم جهات محلية يوجهوا الى الخير ويعلموه. ولدينا الدعاء وسلم بهذا الشيء في جعل الوجود هنا في نفسه وفي كل مكان، هذا من لا يهم ويجب بالعياذ كل القائمه تدعى في اكتسابه. نسال الله ان يعين على ذلك ويوفق المسلمين القيام بواجبهم، وهذا ليس خاصا بالوطن، ثم كان عنده بصيره وعنده قدره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.